الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، درسي تينا تا كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام كبرتاج الروح حديثا إبا ثديتي في ترباتا مرة برنا حديثة إبا ثديتي في ترباتا مرة حديثة عمرو بن شعيب في ده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثة عمرو بن شعيب الرغد فمي أبا إساء أتاقي إساء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الرب نقى رحمة نسان الرد هاجراته قال نجدا عليه الصلاة والسلام لا يجوز هنته إن هيم مهنقه لامرأة نمتي داف عطية كنان صدقان بداسم إلا بإذن زوجها حيما أبا من إسيتي ملي بإذن زوجها حيما أبا من إسيتي ملي وفي لفظ لفظي تككستي لا يجوز لامرأة نمتي دافهن هيما أمر تصرفني يوكاني وانفيتي هجتون في مالها هرو إسيك ستي إذا ملك يوحن طرفتي زوجها أبان من إسي جارسي إسي عصمتها نكاية إسي عصمة جتشون أصلي إساتي وان إني إراوى أرق وان تقوانية الراوى أرق تقاتي رات دوت ويوغر تيكا نسبة اللي برباك ستاتي جارتي دا جارتي ما دي جرا جرا إيه؟ هل اسم برات نبن مالي إيه؟ خلوص خلوص أجار لا كابو كابلوزا كوني وما برباك دينا رافضت لنالي سيئة لا جارتي رت دو أملي أبا تقول تنكنن واني نمي نمت تنبيه فنوني نمي نمت تنكنن جارتي قف سيقال دبين اسم عجل أملان جارتي من إرقي فم تنكنن أما ما لري نكاية إسي جتش مران نم تقو جارتي تكا انتلا تكا إرقى نكاية هدى ترى عصمة إساكي سجرتي نمرا دورقو وان هنا جمتكن نوفي وان اسم غرغارمو برباد دي غرغارو إسر جرجتك سبابا نكاية إسيتي هدى تفجتك رواه أحمد حديث إمام أحمد أوديس أحمد بن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى حديث درجان إساء لفظي قد يولى اللي حسن وأصحاب السنن أصحاب السنن اللي باسا أصحاب السنن نمهجم ها؟ أصحاب السنن ما هذا البخاري ومسلم قال طلاب نجرين أصحاب السنن كان يوكان ويتي على ما جرن سنن ستة جرن هكذا يسمون كتب قرطني سنن صحيحين اللي تدبلني جكي سنهن تاتو جرن يو جهن برباد أمهات الستة جت مالي سنن الستة جت سنن الستة لكن كرا اصطلاحا وان إسان الرد كايماني يولا التي سنن جت مني نمدا ليتا قالا وان اسان الرد كايماني ولا التس سنانا جت توني ما دل ديتا اسان اللي سنة مرسولة ربي الرد كايماني عليه الصلاة والسلام قرو سنانا كجل امو كتابا أربعات كتابا أربعة أربعة كني سنن أبي داود وسنن النسائي وكذلك سنن ابن ماجه كان إلا الترمذي جد الترمذي ما ليجد الترمذي كي سابع سجرا أملا وصححه الحاكم إمام حاكم حديثا مصححه حديث نكينا بارك الله فيكم وانت إني رتي نقجلت بارك الله فيكم واحد Sankesa tokkoffa dubarti waa kennuun dandeettuudha. Hatta maallaquma isiitu yoo jaarsa qabaatte isinii galaa miti yoo jaarsa qabaatte waanuma barbaadde godhuun dandeettuudha. Yoo jaarsi hayyameef malee. كوني وفي رواية في مالها بك جلسان لا يجوز لامرأة أمر في مالها صريحة كنت فقال هذا أكا أما إني جراجي ردت قروا حديثك أنا علماءني إرى جوابا قرين إساني حديثك أنا قبل نوجد ددال دداو جارتين تصرفا مالا وفي كثتي مالا وفوان في تقولوا قبدي دبرتيني كجلو الجرا ولكن الراجع ابن جدان هدوني ثاني اكمت الراجع ابدني وجنون يارتي عقلي قبض يوتات ها يو غرتني وان كنتو في وان اورغتو كبيت تاته ومان قبض يلني مالك فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم يو إسان عقلي قباتني وفبيكني وان كنني وان رغتن كأدام بيكن تاج أكا نجران رسول ربي عليه الصلاة والسلام قاف عيدا دبرتوتا صدقتا جراني تنين أجني جارسا كيسا قافتني إذني جراني ويدبتني قافسا إذن جاتين عقلي قبضو كوان ترغطو في وان كنتو بيتو يو كنتي يو صدقت ما لك إسيرا ركوم قبو وجراني حديثني هدو تجرك كان رتن قجيلتو إذن دبرتين يو رشدي قبات يو كأقماري فجرن سن يوان كنتو في وان اربط قدام بيته ومان قبل دبرتي قريتو جرا تا وان ما كن جلنين مرا كنتو هرقوتا كن نما كنت نوهي كن نما كنت حرينو مئرقس نما كنت يابي كورافد نما كنت لك نالو لنين جرو لك أنسان قاف النين جرو لك فنك ناكونا مون كن نمون جرو كل شيء تاكسيزني قوة شريعان هجري الرتبولو هيا ميجرا هجري الرتبولو هيا ميجرا ولكن حديث نكين نكون قرين علماء شاذ الحديث الصحيح والأبج الآن قروا حديث عمرو بن شعيب يكون حديث درجات إساء حسن ماهو أدب بان جنان أدب دبرتين أدب عبدو حاجة أبا مناي في وقافة توتي حاجة أبا مناي في قافة توتي وان كنتو إسني غالي وان كنتو قافتي مريتيني حيا كنيو إني جدي نكنتي يو إني كنني جدي هن بيبتي تمال أبا إذا جتو في دلغتي غرتي umriin na gabaabatee biyya arabaa keessatti akkam godhan san badaa kabir ahmad akkam mataan mee maal ma goota amma ishi anad dalagate gubadhee zayti ambaa hammaama arabaa maalii arabaa umriin na gabaabatee tinin fide jirri minaa gabbaa yafallakkuutin gadichee yafallakkuutin argaalutin jetti yoo didde ammoo funya qurqur daanyaatti fidde siisitti bulii kudhanii takka achitti si ol uggurtee ofirraa raahaa guuti maal hallin maan kee kun akkam taataati maayaa miskiin hin dalagatte weetakan caatii jalaggaltee teetta isiin ofirraa dalagattee fidde jiib jedhaa dhaytee jiib jedhaa dhaytee yoo ati humnaan itti deemte wanni gartee funyaan qabdee mana hidhaasi geessiti akkam taata wanni ati tahuu qabdu callisee buluu qofa maa wanni yeroo hin keessa jirti dandayee taa'a mukkore dhiira dhiira dandayeen taa'u futfutu jedha awwalan dalagadhu gadi bayyi waan fedhe haa taatu wasaaniyan du'aa'i kadhadhu jaarti akkasii rabbi sitti hin ergini yoo jiraatte illee rabbi sii haa laaffisu rabbi rahmata sii haa mukkureeti fakabbir calayhi arbaca liwafaatihi jedhe ishe kun jiraadu'e تولي. وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي جدا إن المسألة كانتون لا تهلو من هيمنت إلا لإحدى ثلاث تكو واسده تيمالي لإحدى ثلاث تكو واسده تيمالي تكو واسده سمال رجل تحمل حمالة أي تحل لرجل نحللت نمجة تحمل بات حمالة بآوه تحمل حمالة جتون ووهي جدو قسات رقون أرقمتي رقو سنيف جتة وفرت فود حمالان أكاسي يوكان ديني ديني مالي جتة ديني ديني إن ديني ديني بعد فحلت له المسألة كران إساف حلال تاتي حتى يصيبها هذا إثي أرغتي ثم يمسك يمسك أي غنى أفقب أجتمان اتبق أي فتي كران اتنفف جتشاف براتي ورجل تكون متشاف كيفين حلال تاتوف أصابته كإذا تويت جائحة هشون يوكا بلان اجتاحت كبل استماله هرو إسا تمت جائحة جتون وان هرون ما بلت مدان تهي هري تهي هندين مرة بلت فحلت له المسألة حتى يصيب حق أرغتك قياما وان تابتون وان جراتون من عيش الجرو سائر وان جرون سائر دابت عيشين المراد هنا وان ان التنجرات ورجل اصابته فاقة كان سدفا نمتش إساتو اتفاقا فاقا جدتم ما إني بدجرا فاقا افتقار يوكاني فقل يما فقل هي يما إسدالة كيفية وايه يما كيست ابي اسحاق الكبيري ما جدنا من يادة تنجرتني ها ايه وليس يدرك الاختار شان يا ما عند ربك ادى اعرف تاني وليس يضرك الاختار شيئا ها اذا انت ربك قد عرفت ما شاء الله تبارك الله أكثر يجتش أبو إسحاق الجزيري هنا يوم تكون حتى يقوم هكذا أبتت ثلاثة نمسدي من ذوي الحجاء ورى عقلك أبو هيوتا من قومه توت إسائر نمسدي الأبتي لقد أصابت فلانا نمت كانتو تاجر اتفاقة هي يما جلني رقابة ينيني فيك فحلت له المسألة نمت كانا في اللي كان حلال تاتي كون اللي رقايو إصابة يا فيو قتل يعنو برسني فو يو كان القاني كامانو رقابة ينوفو مسألة كالأتون إصا حلال تاتي رواه مسلم حديث إمام مسلم تويو أوديس أما حديث نكوني مالف نوفي دبيتو تقفى هاجام لينا ما خرجتون انتو يو هاجم انما خرجتون نتا اما اللي نميو ولو لأرارسو نتا نما أرارسو يسار قطن اه احمل حمالتني احمل حمالتني اسيتان الرار قطن نما أرارسو قريسا ديني قبني ديني غير ولو لني اضافو اكنا اما اللي نما بوبين تبوتي وقاواقي ميداني صاب اللي سكي يو كان تركون قو يو دوران قرتني دوري ستهي جده بوياكي سوى جلابة ده يو كان تركون قو أكنا قاعدات قط جرا الأصل بقاء ما كان على ما كان جرا الأصل بقاء ما كان على ما كان غافه كان الاصل بقاء ما كان على ما كان هي يوهي يوم تملي دويس جرو مقام فدچون تهو وجهچا غافه كان دريس يوم ورتني هي يوم تي جدي ها نم سدي هاغا رغا اسا بيانيت انت وجهتالا يو نم سدي رغا اسا بياني وري حال اسابي يو بياني يبل جلا ميشام بدي جرا يو جدنين الاصل بقاء ما كان على ما كان رغا كان انت بدن يو دوران دروما اسا ولالته هو اكم غوت ذكر لكن مفيدا ديتا كدرا كغنيجيسا ذكر اللي انما كنتا في ذكر اللي انما كنتا على كل حال كدتون انتاتو رب كدارن هادرون سو وصلى الله على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بابا جل قيتن بلبل جل بلنا بلبل حسيا في معنويا جل بلنا أنجت هايا باب الصدق وان ارارا دبنا اراري دروجرا ابا قدام تلوجرا يا برو تديبنا تولي ارارو اراري دروجرا ابا قدام تلوجرا هاي دورا كالجرا يا ابا قدام تلوجرا مالي بين لينك لينك انا فكاتي ابا قدام